الشيخ عبد المحسن العباد أطال الله عمره في طاعة ومتع به وببقية شيوخنا وعلمائنا، ودرس بعد العصر في شرح دليل الطالب في هذا الكرسي إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.